الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن أولاء قد من الله علينا للانتهاء من تأدية مناسكنا، فماذا بعد تأدية هذه المناسك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعود بسلامة الله وحفظه بعد تأدية هذه المناسك إلى أماكننا التي تركناها، إلى بيوتنا، إلى أبنائنا، إلى أعمالنا، إلى الالتقاء بإخواننا وأصدقائنا وأقربائنا وجيراننا بعد أن أدينا هذه الشعيرة وأخذنا من خلالها شهادة: الحجاج والعمار وفد الله. نحن بعد أن أدينا مناسكنا أخذنا أننا وفد الله، ووفد الله الذين أخذوا هذه الشهادة عليهم أن يحافظوا عليها، فهي شهادة تعد بالنسبة لنا نعمة، وما أعظمها نعمة وما أجلها نعمة. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروا الله، أي حافظوا على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. لا بد أن نعود من هذه النعمة أفضل مما قدمنا إلى هذه الأماكن. فمن عاد محافظا على هذه النعمة يناله هذا الأجر وهذا الثواب الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الصورة الراقية التي نرجع بها، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وحط عنا خطايانا. ينبغي لنا أن نقف وقفة حيالها: ماذا بعد هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا؟ هل بعد هذه النعمة شيء أفضل من ذلك؟ هل هناك شيء أفضل وأعظم من النعمة؟ الجواب: نعم، هناك شيء أفضل من النعمة وأعظم من النعمة، وستجدون ذلك في هذه الأمثلة التي تسمعونها الآن. الأفضل من النعمة المحافظة عليها، المحافظة على النعمة أفضل منها. فالصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى، والأفضل من هذه النعمة أن نحافظ على هذه الصحة فلا نصرفها في غير طاعة الله، ولا نصرفها في الاعتداء على الناس ولا في ظلم الناس، وإنما نوجه هذه النعمة، نعمة الصحة، في معونة الناس ومساعدة الناس. والمال نعمة، والأفضل من النعمة المحافظة على المال، فلا نبدد هذا المال في معصية ولا نوجهه في إيذاء الآخرين، ولا نحرص على أن نكسب هذا المال من حرام، وإنما نكسبه من حلال ثم نصرفه أيضا في حلال. الأفضل من النعمة المحافظة عليها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. هذا ما أردنا أن نقوله، نحافظ على نعمة هذه المناسك بأن نعود منها ونقول للناس لقد أكرمنا الله بشهادة عظيمة، وهي أننا وفد الله. وفد الله إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. فتعودون بهذه النعمة، تطلبون من الله سبحانه وتعالى ما تطلبون فيجيب طلبكم، وتستغفرون الله عز وجل فيغفر لكم ذنوبكم إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمار والحجاج وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. هذه نعمة ينبغي أن نحافظ عليها وأن نعود، ونحن نشعر بقيمتنا التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها من هذه المناسك التي من الله بها علينا. ولذلك نرى القرآن الكريم يقول: فإذا قضيتم مناسككم. شرط، ما الذي بعد قضاء هذه المناسك؟ فاذكروا الله، داوموا على طاعته، داوموا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، داوموا على أن تجيبوا نداء الحق في كل لحظة من لحظات حياتكم. كنا قبل أن نأتي إلى هذا المكان الطاهر كنا نترقب أن نصل إليه، وأن نتمتع برؤية هذه الأماكن، وأن نمضي في هذا الطريق الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة وشعابها، وعند ما ذهبنا أيضا إلى المدينة، عندما ذهبنا إلى المدينة أيضا كنا نترقب أن نرى هذا المكان الطاهر الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار فيه صحابته الأخيار الأطهار الأبرار. هذا المكان الذي أسس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة الأولى، مدينة الإسلام الأولى، دولة الإسلام الفريدة والوليدة، التي ربى فيها الرجال، وربى فيها الأبطال، وربى فيها النساء، وربى فيها الفتيات والفتيان. هذه الدولة الوليدة والفريدة. كنا ونحن في طريقنا إلى هذه الأماكن كنا نقول: هل نذهب إلى هذا المكان وبعد أن انتهينا من أداء مناسكنا؟ ما هو المطلوب منا بعد ذلك؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا أحد منا ينسى فضل والديه، لا أحد منا ينكر فضل أبويه عليه. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نحن نعرف أن صاحب الفضل والمنة علينا هو ربنا جل وعلا، فليكن ذكرنا لله أشد من ذكرنا لآبائنا ومن ذكرنا لأمهاتنا أو أشد ذكرا. عدنا نعود من هذه النعمة بمحافظة شديدة عليها أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هناك من يقول: عندما أعود من هذه المناسك سأفعل كذا للدنيا، وسأجمع كذا مما يجمع الناس، وسأكون كذا وكذا، لكن هذا الجمع للدنيا لا يغني عن طاعة الله سبحانه وتعالى شيئا. اسمعوا ذلك جيدا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، نحن قدمنا لك يا ربي هذه المناسك ونريد أن نجني من وراء هذه الشعيرة وهذه المناسك شيئا من أمور الدنيا. أن يثق الناس فينا وأن يعطونا من الدنيا ما يعطونا، فهل هذا هو كل أملنا عندما نعود من المناسك؟ هل هذا كل ما نطمح إليه وما نصبو إليه وما نتطلع إليه؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب، ما له ثواب، ما له أجر، يحرص على الدنيا لكنه لا يقيم للآخرة في دنياه ولا في أخراه وزنا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومن الذين يقولون ربنا قنا عذاب النار، حتى يكون ثوابهم هذا الثواب الجزيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. مثال آخر من الأمثلة التي تدعونا للمحافظة على النعمة، لأن المحافظة على النعمة أفضل من النعمة. لقد أكرم الله عز وجل أبانا آدم بالجنة عندما خلقه وعندما سواه ونفخ فيه من روحه، وعهد إليه بأن يحافظ على النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي الجنة. اسمعوا ذلك جيدا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. انظروا، أعطاه الله سبحانه وتعالى الجنة وقال له لا تنسى أن لك عدوا هو في كل ناحية من نواحي الحياة سيكون لك عدو. أنت في الجنة عش فيها منعما مكرما خالدا مخلدا، لكن الشيطان استطاع أن يأتي إلى ثغرة من الثغرات التي يقتحم منها ابن آدم كما اقتحم أبانا آدم. قال له إن هذه الشجرة التي قال الله عز وجل لك عنها لا تأكل منها، هذه الشجرة هي التي ستجعلك دائما في خلود وفي نعمة في الجنة. الله سبحانه وتعالى قال له إياك أن تأكل من هذه الشجرة حتى تعيش في هذه الجنة، وإذا بالشيطان يقول له هذه الشجرة هي التي قال الله هي التي نهاك الله عنها، وأنت إذا ما أكلت منها فإنها شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أغواه آدم، أغواه إبليس، أغواه إبليس، وأغوى إبليس آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، ونسي آدم في زحمة هذا الإغواء والإغراء نسي النعمة التي أنعم الله بها عليه وعلى زوجه. ما هي هذه النعمة؟ قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وهل صراع العالم الآن إلا من خلال المحافظة على الأكل وعلى الملبس وعلى الراحة؟ وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لآدم كل هذا في الجنة، لكن إبليس جاءه من ناحية أخرى، قال له في النهاية ستموت، وإذا ما أكلت من هذه الشجرة التي نهاك عنها فإنها ستخلده. ونسي آدم من خلال هذا الإغراء والإغواء فأكل من الشجرة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أقول هذا مثال آخر، لو حافظ آدم على النعمة ولم ينس عهد الله سبحانه وتعالى لا ظلت هذه النعمة له ولا بقيت الجنة، لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. نذكر هذا المثال للإخوة والأخوات الذين أكرمهم الله بتأدية هذه المناسك. عليهم أن يحافظوا على النعمة، عليهم أن يداوموا عليها، عليهم أن يجعلوا الله سبحانه وتعالى في حسهم وفي شعورهم. عندما نعود لابد أن نذكر أننا قد أطعنا الله سبحانه وتعالى، لابد أن نذكر أننا قد عهدنا الله عز وجل على أن نعود من هذه المناسك أفضل مما قدمنا إليها. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نعيه وأن نحفظه وأن نصونه. هناك شيء أفضل من النعمة وأعظم من النعمة؟ أجل، المحافظة عليها. المحافظة على النعمة أفضل من النعمة. لقد أنعم الله علينا بتأدية هذه المناسك، فماذا بعد العودة منها؟ لا بد أن تكون أخلاقنا أخلاقا إسلامية، ولا بد أن تكون معاملاتنا معاملات إسلامية، ولا بد أن يكون سلوكنا سلوكا إسلاميا. ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن؟ لا تظن أن الطاعة هي من قد أصبحت من الأمور التي تضمن لنا أن ندخل الجنة أو أن نعيش في الآخرة منعمين. الطاعة تعتبر سببا من الأسباب، لكننا ينبغي أن نكون هذه الطاعة وأن نحافظ عليها بأن يكون سلوكنا ملازما لهذه الطاعة، سلوكا طيبا سلوكا حسنا، وأن يكون تعاملنا تعاملا حسنا، وأن تكون أخلاقنا أخلاقا حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. أردنا أن نعيشكم في حلاوة الطاعة وفي طعم الطاعة وفي لذة الطاعة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الأخوة الكرام، الأخوات الفضليات، الحجاج والعمار، وفد الله، يا وفد الرحمن، عودوا من مناسككم كما يريد الله سبحانه وتعالى لكم. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بعض الناس يظن أنه من خلال تأديته لهذه المناسك قد أخذ أمرا أو قد أخذ عهدا على أن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه في كل أمر من أموره. أجل، يوفقه على كل الأحيين بشرط أن يداوم على هذه الطاعة وأن يحافظ عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابته الأخيار الأبرار: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده. أجاب الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الإجابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح لهم مفهومهم. ليس المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو المفلس من المال، وإنما المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو المفلس من الأعمال الصالحة التي لم تنفع. أنتم أديتم هذه المناسك، وتأديتكم لهذه المناسك عمل صالح لابد أن ينفعكم في مقبل أيامكم، لابد أن ينفعكم هذا العمل في مقبل أيامكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ليست هذه الأعمال الصالحة تعتبر فكا لنا على أن نعتدي بعد ذلك على عباد الله بالسب أو بالشتم أو بأخذ المال أو بأكل الحرام. كلا، وإنما هذه الأعمال الصالحة تعتبر سببا وتعتبر طريقا ملازما لنا في حياتنا لكي نسلك السبيل القويم والطريق المستقيم، حتى لا نتعرض في حياتنا لوساوس الشيطان ولهوادث الشيطان ولإغواء الشيطان، فنضل ونذل كما ضل وذل أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحجاج والعمار، بارك الله سعيكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحفظ الله علينا وعليكم طاعاتنا وطاعاتكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. حافظوا على هذه النعمة لتتذوقوا طعم الإيمان ولتتذوقوا لذة الطاعة. حافظوا على نعمة هذه المناسك، واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. نحن عملنا هذه المناسك، فلا تظنوا أن هذه المناسك بذاتها تعتبر عهدا من الله لنا أن يدخلنا الجنة أو أن يكرمنا بها. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فتعرضوا لرحمة الله وتعرضوا لفضل الله سبحانه وتعالى حتى يديم الله علينا هذه النعمة، وحتى يديم الله علينا هذه المناسك التي تذوقنا حلاوتها وعشنا في رحابها فترة من الفترات. عشت وأنت تنظر لأخيك وهو يطوف بجانبك وتقول: هذا أخي إن كان ضعيفا ساعدته، وإن كان قويا حرصت على أن تبقى له قوته، وسألت الله سبحانه وتعالى أن ينفعني من قوته. وهذا هو الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عشنا لذة هذه المنافذ ونحن نسير ونرى الأخوات المسلمات بجوارنا يطوفن كما نطوف، فننظر إليهن نظرة الطاعة لا نظرة المعصية، ونقول: يا سبحان الله، لو أنني نظرت إلى أختي التي تطوف بالبيت نظرة معصية، ماذا سيكون مصيري أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ لقد تعودت من خلال الطواف أن أنظر النظرة الطيبة لأختي المسلمة وأغض طرفي عنها، لأن الإسلام الذي جاءني به نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نزل فيه هذا، نزل عليه هذا القرآن يحث المسلم على أن يغض بصره، ويحث المسلمة أيضا على أن تغض بصرها. ولنسمع معا قول الله سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هكذا تعلمت من الإسلام العظيم وأنا أطوف البيت أن أغض بصري عن أختي المسلمة التي لا يحل لي أن أنظر إليها إلا نظرة الحلال ونظرة الإشفاق ونظرة النصح ونظرة الطاعة التي يرزقني الله عز وجل من خلالها حلاوة الإيمان. وكذلك الأخت المسلمة عندما تطوف بالبيت وترى أخا لها مسلما فتغض بصرها كما تعلمنا ذلك من هدي الإسلام ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من خلال الحج فقط، وإنما ومن خلال العمرة أيضا، وليس هذا أيضا من خلال العمرة والحج، وإنما لابد أن نداوم على غض أبصارنا رجالا ونساء بعد ذلك، حتى نداوم على الطاعة، وحتى نتذوق طعم الطاعة ولذة الطاعة، وحتى لا نقع في معاصي الله عز وجل. هكذا تعلمت من خلال هذه المنافذ أن أحافظ عليها بعد عودتي، وأن يكون خلقي عندما أعود أفضل مما أتيت إلى هذا المكان. لقد تزودت من هذه المنافذ، تزودت زادا طيبا، تزودت زادا حسنا، وعندما أعود هذا الرصيد من الزاد لابد أن يظل معي عندما أتعامل مع إخواني الذين هم يتعاملون معي في العمل، معي عندما أتعامل مع جيراني، معي عندما أتعامل مع أصدقائي، معي عندما أتعامل مع إخواني وأخواتي، مع أشقائي وشقيقاتي، معي. هذا الخلق يلازمني حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وأقول: يا رب، لقد استفدت كثيرا من هذه المنافذ، لقد عايشت إخوة لي في الطريق عندما كنت أؤدي هذه المنافذ، وتعلمت أن حسن الخلق من الإيمان، وتعلمت أن المداومة على الطاعة هي أفضل ما يقربني من الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هكذا المداومة على الطاعة تجعلني قريبا من الله سبحانه وتعالى، وتجعل الله سبحانه وتعالى يحبني ويحب عملي. الحجاج والعمار الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بتأدية المناسك عليهم أن يستفيدوا منها وأن يرجعوا من هذه المناسك أفضل مما أتوا إليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. ويقول أيضا: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هكذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور وكذلك العمرة المبرورة، لأننا في عمرتنا نقول أيضا، ندعو بهذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة رابحة لا تبور. نقولها في الحج ونقولها في العمرة. والعمرة أيضا هي قصد بيت الله عز وجل في خلال العام، أما الحج فله أوقات معينة. كلمة الحج في اللغة يعني القصد إلى بيت الله الحرام في أشهر معلومة، الحج أشهر معلومات. والعمرة هي قصد بيت الله الحرام من أجل تأدية الطواف والسعي والمناسك التي هي معروفة للعمرة. عندما نقول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، أيضا العمرة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وما علامة الحج المبرور؟ يقولون: لين الكلام وإطعام الطعام وحسن معاشرة الكرام وأيضا حسن معاشرة الناس. هذا من الحج المبرور ومن العمرة المبرورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يحفظنا ويحفظكم، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة رابحة لا تبور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل لنا يا ربنا النصيب المقدر لنا عندك، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه اللحظات الطيبة حتى نلقاه سبحانه وتعالى ونحن على خير. إنه نعم المولى ونعم النصير، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا أن الأفضل من النعمة المحافظة عليها، فحافظوا على نعمة هذه الطاعة حتى يحفظكم الله سبحانه وتعالى في كل أعمالكم وفي كل أقوالكم وفي كل أحوالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا أحبابنا حجاج وعمار بيت الله الحرام، استمعنا إلى حديث فضيلة الأستاذ الشيخ سيد الصاوي، والذي كان عنوانه: ماذا بعد تأدية المناسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح أعمالكم وأن يغفر لكم ذنوبكم. وأخيرا، إن كان لنا من رجاء فهو أن تذكرونا في دعواتكم، راجين الله أن يتقبل عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات محدثكم محمود عبد الله مرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسافر، أختي المسافرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الإسلام دين الخلق الحسن والأدب في المعاملة، فقد أوضح لأتباعه كيف يكون سلوكهم في الحل والترحال، كما سن لهم آدابا يلتزمون بها وأدعية يرددونها خلال أسفارهم ليكونوا على صلة بربهم في كافة توجهاتهم. من أجل ذلك يسعدنا أن نقدم لكم حديثا بعنوان آداب السفر في الإسلام لفضيلة الأستاذ الشيخ السيد الصاوي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتوجه في سفرنا هذا لتأدية مناسك الطاعة التي يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وقد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتأدب في سفرنا بآداب. فعلمنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما نركب الدابة التي ستوصلنا إلى وجهتنا التي نقصدها، عندما نستوي على ظهورها، سواء كانت هذه الدابة طائرة أو سواء كانت سيارة أو باخرة أو دابة من الدواب، علمنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن نذكر الله عندما نستوي على ظهورها ونقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعلمنا أيضا الرسول صلوات الله وسلامه عليه دعاء نقوله عندما نقصد السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نقصد سفرا في لتأدية عمرة أو لتأدية حج أو لتجارة من التجارات أو لكسب من المكاسب أو لزيارة من الزيارات، ما دام السفر فلا بد أن نقوم في بداية سفرنا بهذا الذكر الذي ذكرناه سابقا. ولقد علمنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ننتهي من سفرنا ونقصد العودة أن نقول الذكر الذي أيضا بدأنا به إذا ركبنا الوسيلة التي ستقلنا إلى بلادنا في العودة. عندما نستوي على ظهرها نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ونكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم نقول الدعاء الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر. ففي العودة أيضا سفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. ثم نزيد على ذلك شيئا علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في العودة، نقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أرأيتم إلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم في كل توجهه عندما يستوضح أموره يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقول في سفرنا في الذهاب وكيف نقول في سفرنا في الإياب، وبين السفر والإياب هناك لقاء مع الأحباب مع الإخوان مع المعارف، لأن السفر قطعة من العذاب، وعلى المسلم أن يعرف أن السفر حتى ولو كان سفرا في طاعة عليه أن يعلم أنه يأخذ منه قسطا من جهده ومن فكره، لأنه يغير كل شيء في حياته، ولذلك السفر فعلا قطع من العذاب. ومن أجل هذا، من أجل أن السفر يأخذ منا جهدا ويأخذ منا فكرا ويأخذ منا أمورا كثيرة، يغير علينا أمورا كثيرة في حياتنا. فنحن مثلا إذا طلبنا الطريق للسفر، الإنسان منا إذا كان جالسا ربما يأتيه النوم فينام، ولا يمكن أبدا أن ينام الإنسان على مثل هذه الحالة إلا إذا كان في السفر. أما إذا كان في بيته فله مخدع يأوي إليه وله مكان يستريح عليه. هكذا السفر يغير من طبيعتنا تماما. ولأمر ما يقول الحكماء: سل عن الرفيق قبل الطريق. الرفيق، اختر لنفسك رفيقا. أنت رجل مسلم، أنت أخت مسلمة، علمنا الإسلام أن المسلم إذا كان رجلا يختار لنفسه رفيقا في طريقه في أثناء السفر ليعينه أو يعاونه أو يساعده في أموره. وكذلك علمنا الإسلام ألا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة ليس معها زوجها أو ذو محرم. أرأيتم إلى اهتمام الإسلام العظيم للمرأة؟ لا تقولوا إن هذا الأمر الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر عفوي، لا، إنما هو أمر شرعي ديني عظيم، اهتمام بالمرأة اهتماما كاملا. ألا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها زوجها أو ذو محرم. هكذا ينبغي أن يكون السفر. إذا كان السفر في الطاعة فتأخذ لها محرم أو تأخذ معها تأخذ زوجها معها، وإن لم يكن لها محرم ولا زوج فهناك الرفقة المأمونة لأولئك الصالحين الذين أخذوا زوجاتهم معهم، أو أخذوا أمهاتهم معهم، أو أخذوا بناتهم معهم، أو أخذوا أخواتهم شقيقاتهم معهم، فرفقة صالحة، رفقة مأمونة. وعلى الأخت التي نوت العمرة أو الحج إذا لم يكن معها محرم ألا تنفرد في أثناء سفرها هذا، من الآداب ألا تنفرد في سفرها هذا السفر للطاعة ألا تنفرد برجل حتى ولو كان هذا الرجل صالحا، لا تنفرد به ولا ينفرد بها. نقول هذا من آداب الإسلام وهذا من تعليم الإسلام، لأن الشيطان لا يترك رجلا وامرأة منفردين إلا ويسود لهما ما يسود. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فليحذر الأخ الصالح وتحذر الأخت الصالحة من أن تنفرد برجل. عليها إذا خرجت مع رفقة مأمونة أن تلزم النسوة الثقات في رحلتها. وعلى الرجل أيضا أن يلزم الرجال الصالحين، وعليه إذا أسند إليه مثلا أمر نسوة عليه أن تكون معه أخته أو أمه أو زوجته، ولا ينفرد بأي واحدة من النساء اللائي يحل له الزواج منهم، يعني يعتبر هذا أمرا غير مشروع، لا ينفرد بأي امرأة يحل له أن يتزوجها وتحل له أن لها أن تتزوجها. هذا تعليم الإسلام وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار، هذا ما نريد أن ننبه إليه وأن نرشد إليه الإخوة والأخوات المسافرين في هذا السفر القاصد وهو الحج أو العمرة إلى بيت الله الحرام. من الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن نعين الضعيف وأن نساعد المحتاج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. يعين الرجل أخاه في دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه له صدقة. وأنت في السفر قد تجد يجد الواحد منا أخا له ربما جاء للعمرة وهو ضعيف لا يستطيع أن يحمل متاعه، أساعده لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني من زكاة الصحة أن أساعد الضعفاء، يساعد القوي الضعيف دي زكاة صحة، زكاة النعمة التي أنعم الله بها علي. وفي أثناء سفري أيضا عندما أرى إنسانا ملهوفا محتاجا أساعده، إما أساعده بمال أو أساعده بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. هكذا تعلمنا من هدي الإسلام ومن منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. والسفر كما قلنا يغير كل شيء في حياة الإنسان، فهو يظهر لنا نفسية كل واحد منا. نحن عندما نركب هذه الوسيلة التي توصلنا إلى العمرة أو إلى الحج، نأخذ سيارة، كل واحد منا له مكان، فلماذا التزاحم؟ لماذا يتزاحم يدفع بعضنا بعضا؟ نقف، لا يمكن أبدا أن تمر هذه السيارة التي استأجرناها لتوصلنا إلى تأدية مناسكنا، لا يمكن أن تمر إلا بعد أن يركب كل واحد منا. أمر آخر كما قلنا، إذا كانت معك أختك أو أمك أو زوجتك، الأفضل للرجال أن يجلسوا بجوار بعضهم. تقول لزوجتي تجلس معي، طب لو فرضنا أن امرأة ليس معها محرم وليس معها زوج ماذا يحدث؟ إذا بقي رجل بمفرده يجلس بجوارها ويلازمها طوال الطريق، ربما يأتيه النوم فيميل، وربما يأتيها النوم أيضا فتميل عليه، ويدخل هذا في روع المسلم الذاهب للطاعة، يدخل في نفسه ما يدخل. فعلينا نظام إسلامي راقي، الرجال يجلسون بجوار بعضهم والنساء يأخذنا الأماكن التي تسترهم إن في مؤخرة السيارة أو في مقدمة السيارة، لابد أن يجلس الرجال مع بعضهم وهذا نظام، وأن تجلس النسوة مع بعضهم. في خلال الطريق وفي خلال ذهابنا نحن مسافر الطاعة، فلنكثر من ذكر الله، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نكثر من ذكر الله، أفضل الذكر تلاوة القرآن، فإذا ما انتهينا من تلاوة القرآن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نشغل وقتنا بتلاوة القرآن، بذكر الله، الذكر اللساني. أرأيتم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة طيبة التربة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اغرسوا اغرسوا لكم في الجنة التي هي قيعان والتي هي طيبة التربة، اغرسوا لكم فيها بهذا الذكر غرسا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثروا في هذه الرحلة من الاستغفار، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أنتم في هذه الرحلة، في هذا السفر، إنما تقصدون ربا كريما يجيب الدعاء ويعفو عن السيئات ويقبل التوبة، فأقبلوا على الله يقبل الله عليكم. هذا في سفركم، هذا في السفر. في السفر تتغير كل شؤون المرء منا، ففكره وحياته تتغير، حتى العبادة. رأينا أن الله سبحانه وتعالى يسقط عنا في العبادة ونحن في الطريق في السفر، يسقط عنا شطر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: عندما يسافر أحدكم عليه أن يأخذ بهذه الرخصة، الصلاة الرباعية، له أن يقصر الصلاة، يقصر من الصلاة، فيصلي الظهر بدلا من 4 ركعات يصليها ركعتين، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، هذا هو القصر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت على ما كانت عليه في السفر. وتحسب لنا ونحن نصليها قصرا، تحسب لنا ثواب صلاة كاملة، أجر كامل. هذا منة من الله سبحانه وتعالى لنا، ومنحة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بارك الله فيكم وفي طريقكم، وجعل سفرنا هذا سفرا قاصدا مقبولا، وتقبل الله منا سائر طاعاتنا. وإياكم واللغو، وإياكم في سفركم من اللغو. لا تتحدثوا عن القيل والقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويرضى لكم أن تنافحوا من ولاه الله عليكم، ويكره لكم، يبغض لكم ثلاثا. قيل وقال، قيل وقال في هذا مدخل من مداخل الشيطان. وكثير الكلام كثير الخطأ كما يقولون، كثير اللغط كثير الغلط، اللغط اللي هو كثرة الكلام كثير الغلط. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الآداب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنتم في سفركم هذا تقصدون الطاعة، والكلمة الطيبة صدقة، فاحرصوا على أن تكون كلماتكم كلمات طيبة حتى يقبل الله منا ومنكم سائر طاعاتنا، وحتى نعود بأجر وغنيمة كما ذهبنا إلى هذا المكان الطيب الطاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعل سفرنا هذا سفر طاعة له، إنه نعم المولى ونعم النصير، وأن يثيبنا ويثيبكم، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.